هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية واحدة التفسير من آيات سورة الأنفال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. قال يقول الله تعالى: إذا خفت من قوم خيانة فانبذ إليهم عهدهم على سواء. هذا كما مر شرحه في الدرس الماضي. إذا خاف النبي عليه الصلاة والسلام الخيانة من قوم بينه وبينهم معاهدة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام لذلك كله قائد المسلم من بعد النبي عليه الصلاة والسلام، إذا عاهد المشركين على شيء على وضع الحرب وعدم الإسلام بين الطرفين مثالا مدة معينة، فإذا توقع منهم الخيانة أو بدأ جواز الخيانة من الفريق الآخر، فمن حق المسلمين أن يعلموا الطرف الآخر بأن المعاهدة ألغيت أو ستكون ملغاة من تاريخ كذا. لكن لابد، فهذا معنى فانبذ إليهم على سواء. فانبذ إليهم يعني أعلمهم أن العهد الذي بينك وبينهم ملغى أو ستكون ملغاة من التاريخ الفلاني، وعلى سواء يعني حتى تكون انت وهم في العلم بذلك سواء، حتى يعلموا بذلك علما واضحا بينا وانك تعلم بوضع عهد وانهم عالمين به. يقول فان يعني لا يجوز للمسلمين ان يغدروا بهم المعاهدون عهدا يستلمون ولا يعتدوا عليهم ولا يخالفوهم خلال مده معينه. لا يجوز للمسلمين ان يغدروا بهم يقدرون أثناء قيام المعاهدة، لكن من حق المسلمين أن يقيموا العمل بالمعاهدة إذا فرقوا منهم القيام لأن بدأ موارد القيام. قال: فإن استمروا على حربك ومنابذتك فقاتلهم. طبعا إذا هم المشركون بدأوا بالقتل ونقضوا العهد من جهتهم فقد أصبح العهد ملغا، من حق المسلمين أن يقاتلوهم إذا هم ألغوا العهد ولم يلتزموا بالقتل. قال: وإن جنحوا أيمان للسلم أي المسالمة والمصالحة والمهادنة فاجنح لها أي فمن لها واقبل منهم ذلك. ولهذا لما طلب المشركون عام الحديبية الصلح ووضع الحرب بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين أجابهم إلى ذلك مع ما اشترطوا من الشروط الأخرى. جنحوا للسلم بجمال المسالمة، وطلب المشركون من المسلمين أن يسالموهم وأن يعقدوا بينهم وبين المسلمين معاهدة أنهم لا يحاربون المسلمين وأن المسلمين لا يحاربونهم. فقال سبحانه وتعالى: فاجنح لها يعني فمل لها فمل للمسالمة وتوكل على الله. ذكر يعني المشركين عندما طلبوا من النبي عليه الصلاه والسلام الصلح في عام الحديبية والعام السادس من الهجره، المشركون عرضوا على النبي عليه الصلاه والسلام وضع الحرب 9 سنين وفي بعض الوقت 10 سنين يعقدوا معاهده على الا يقاتل المسلمين ولا يقاتل المسلمين خلال هذه المده 6 سنوات او 10 سنوات. فعاهدهم النبي عليه الصلاه والسلام على ذلك واشترطوا شروطا اخرى، ورأى النبي عليه الصلاة والسلام المصلحة في قبول هذه الشروط كما تعلمون جميعا في أحداث الصلح الحديبية. كان من ضمن الشروط يعني أن من أسعى مقدمة من مشركي قريش وجاهل النبي عليه الصلاة والسلام يرد ولا يقبل وحيه في النبي، بينما من ارتد من المسلمين وخرج من المدينة إلى مكة مرتدا من المشركين يقبلونه ولا يردونه إلى المسلمين، وهذا الشرط يعني فيه ظلم من جهته، لكن النبي عليه الصلاة والسلام رأى مصلحة في قبول هذا الشرط مع بقية الشروط، ورأى النبي عليه الصلاة والسلام من ارتد من المسلمين عياذا بالله تعالى والأهل إلى مكة لا حاجة للمسلمين بجوز مصلحة للمسلمون، يعني يظنون مصلحة لهم، لكن في الحقيقة يعني تخليص للمسلمين من شر هؤلاء المسلمين. أما مسألة من أسلم من مشركي قريش وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان قد عاهدهم أنه لا يؤمنهم في النبي، لكن ليس ملزما عليه الصلاة والسلام أن يرده أن يرده يؤمن إليه. الذي حصل أن جماعة من أهل مكة أسلموا رضي الله عنه، وكان على رأسهم أبو بصير وأبو جندل رضي الله عنه، بلغوا نحو 70 صحابيا تقريبا، أسلموا واحدا وراء الآخر. عندما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ردهم أبي بن نوية عاهد المشركين على أن يطيعهم أن يطيعهم، فخرجوا رضي الله عنه إلى كيف البحث على كهف البحث، وكانت ممرا لتجارة المشركين، فتجمعوا فيه نحو أكثر من 70 صحابيا وأمروا عليهم أبا بكير أو أميرا عليهم، صار تجمعا للمسلم من أهل مكة يعلمون أن لا يستطيع الذهاب إلى المدينة، لازم إلى كيف البحث تحت المنارة أبي بكير، فأنسوا المنارة من الإسلاميين، صاروا يقطعون الطريق على قوافل المشركين ويهاجمون المشركين، وحتى ضد المشركون منهم وذهبوا ذهب وقت من مشركة قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يلغي هذا الشرط، يبدو من أهل مكة فليأخذوا أن يكون النبي، يعني رغم أن هذا الشرط يعني كان في بدايته متحدثا المسلمون من أجل ربما أنه في ضرر به، كان مطلقة للمسلمين وانضر منهم المشركون حتى جاءهم انفسهم يرجون النبي عليه الصلاه والسلام يلغي هذا الشرط من المعاهدة، يعني يسمح بقبول من الاسلام المشركين وخلص الى بقيه الشرك. فانما الفطر قبل المعاهده، والذي حصل ان مشركي قريش غدروا بهذه المعاهده بعد سنتين، كان الصدفه في ذي الحديبيه في ذي القعده في الحديبيه، الحديبيه قريه على حدود مكه، يعني تعتبر اول الحلم، يعني مثل التنعيم كده يمكن في جهه اخرى، يعني الحديبيه تعتبر اخر حدود الحلم مع بدايه الحرب، هي القريه التي كان عندها النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الصبح، وكان هذا في شهر ذي القعده في العام الثاني. الذي حصل بعد مرور يعني سنتين من هذا الاتفاق، غدر المشركون بالعهد تحديدا في رمضان في العام الثاني من الهجره، كان المشركون قد غدروا بهذا العهد، والبند الذي وقع البند من المشركين به كان من ضمن بنود هذا العهد، من شاء أن يدخل في حلف النبي عليه الصلاة والسلام النقل، ومن شاء أن يدخل في حلف قريش النقل مثل القبائل الأخرى التي تقيم يعني حول مكة والمدينة، من أراد منهم أن يدخل في حلف النبي عليه الصلاة والسلام النقل، ومن أراد أن يدخل في حلف قريش النقل، وأنه يعني لا يحق لقريش أن تعتدي على أي قبيلة دخلت في حلف النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يحق للنبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين يعتدوا على اي قبيله دخلت في حزب قريش. الذي حصل ان دخل في حزب النبي عليه الصلاه والسلام قبيله خزاعه، دخل في حزب قريش بنو بكر، ثم انه حصل اقتتال بين بنو بكر وخزاعه، قريش يعني ساعد بنو بكر وقاتل مع بنو خزاعه الذين هم خلفاء رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان خزاعة فيهم مسلمون وفيهم كفار، لم يكونوا كلهم مسلمين لكنهم كانوا جميعا خلفاء فلسطين. جاء رجل من خزاعة صحابي كريم اسمه ثابت بن معمر رضي الله عنه، جاء مسرعا يعني يشكو الى النبي عليه الصلاه والسلام ان مشركي قريش كانوا هاجموهم وقتلوهم مبيتون ركعا سجدا، وانشد ابيات امام النبي عليه الصلاه والسلام يسترجل فيها النبي عليه الصلاه والسلام ويذكر ان مشركي قريش هاجموهم وقتلوهم وقتلوا منهم الناس اثناء الخيار المسجدين. النبي عليه الصلاه والسلام قال من صدق يا عمرو بن خالد، قال من صدق يا عمرو بن خالد، وانا واصحابي الذين يتجهزون للقتال خرج عليه الصلاه والسلام بعشره الاف مقاتل لفتح مكه، والمشركون هنا كانوا منهم قد نقضوا العهد الذي بينهم وبين النبي عليه الصلاه والسلام، وهم ظاهروا يعني خلفائهم على خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلوا خلفاء النبي عليه الصلاه والسلام. ثم ذكر مروان بن احمد بسنده وعبد الله بن احمد يعني عبد الله بن احمد تعلمون مسند الامام احمد رحمه الله في نحو 40,000 حديث، منها يعني نحو 5,000 حديث تقريبا من بيادات عبد الله بن الامام احمد يروي عن شيوخ اقاليم غير عبيد. معظم المسند عبد الله بن احمد يروي عن حديث الامام احمد في التنجيم كثير يعني نحو 5,000 حديث تقريبا يرويها عبد الله بن احمد عن شيوخ الاخرين. وهنا عبد الله بن احمد يروي عن السند عن محمد بن ابي بكر الى اخره، عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سيكون بعد خلاف او امر فان استطعت ان يكون السلم فافعل، فان استطعت ان يكون السلم فافعل. هذا حث من النبي عليه الصلاه والسلام على قبول يعني المسالمه والمعاهده للمشركين، أن اذا راى المسلمون مصلحه في بدايه فلم يقبلوا المسالمه للمشركين. وقال مجاهد نزلت في بني قريظه، مجاهد يقول نزلت في بني قريظه يعني يحث النبي عليه الصلاه والسلام على ان يعاهدهم. النبي عليه الصلاه والسلام كذلك كان قد عاهد اليهود في المدينه بعد قبائل اليهود بني قريظه وبني نضير وبني قيصاع، كان بينهم وبين النبي عليه الصلاه والسلام ايضا معاهدات، لكنهم هم الذين بدأوا بالعهود، هم الذين بدأوا بقتل الغد ونقل هذه العهود بقتل بعض المسلمين او التعدي عن بعض نساء المسلمين، فكان بينهم يبدأون بالقتل والعهد قتله من النبي عليه الصلاه والسلام. قال وهذا فيه نظر لان سياق له في وقعه بدر وذكرها مقتنف بهذا فيه. يعني تكتب عن الله يقول يعني الذين قالوا من المسلمين انها في صلح الحديبيه او في المعاهده بين النبي عليه الصلاه والسلام وبين قريظه او كذا، يقول هذا فيه نظر لان الايات الكريمه في غزوة البدر، لكن دائما يعني القاعدة هي عبرة بعموم اللفظ لا تخصيص، حتى لو كانت نزلت في غزوة البدر إلا أنها يعني شاملة لكل ما يذكر في عموم العقيدة. قال وقول ابن عباس ومجاهد وزيد بن أسلم وعطاء وزيد بن أسلم وعطاء وكرة كريم وعقيل والحسن وقتادة أن هذه الآية منسوخة لآية السيف في الغار، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. قال فيه نظر أيضا، هؤلاء المفسرون من الصحابة والتابعين قالوا هذه الآية الكريمة وإن جنحوا للسلم فاسمحها منسوخة لآية السيف، هي الآية الرابعة في سورة التوبة، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر. هذه من اخر الذين اختاروا الصلاه الرمليه للبيت الرابع، بعضهم يعد اي سيف يعد له الذين يقولون اي سيف يعد له سوره التوبه واقتلوهم حيث يقتلوهم. القصد اي سيف في سوره التوبه يقاتل المشركين كافة ولا يقاتل المشركين كافة ولا يقاتل المشركين كافة ولا يقاتل المشركين كافة ولا يقاتل المشركين كافة ولا يقاتل المشركين كافة ولا تقفتم حيث وجدتم فخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مكان. الارجح ان هي السيد اذا انطلق الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مكان. كل من سلف قالوا هذه هي ايه السيف لانها ذكرت ايه قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر وصفت ايضا بالمعية السيف وقال ايضا السيف او ايضا السيف والايات التي في سوره التوبه يامر الله تعالى بها بالتالي المشركين ان تتكلم عن الكلام يحكمكم عن بعض السلف من الصحابه والتابعين يقولون ايه السيف نسخت 300 ايات في كتاب الله سبحانه وتعالى وهي كل الايات التي فيها الحث على السلم والصبر والعفو كل آيات العفو عن المشركين والصفح عن المشركين والسلامة في المشركين وقال نحو 300 آية في كتاب الله وقال الناس لما نزلت آية السيف نسخت كل هذه الآيات وهذا قول من عبد الله بن عباس رضي الله عنه من معه يعني من جانب السيف والعطاء والسلم والحق والحق والحق والحق والحق والحق والحق والحق والحق والحق كل يعمل به في الضرب الذي يلازمه هو المسجد الله. فالامر بالقتال حيث يكون للمسلمين القوه والقدره على ذلك ولهم من المنعه والمقدره على مقاتله المشركين وليس بهم حاجه الى قتال نتيجه ولهم مصلحه في معاهدتهم وكذا فيعمل ذلك. واما اذا كان المسلمون في ضعف كذا من كان مصلحة المسلمين في سلامة المشركين ومعارضتهم يعمل بالآيات التي يحث على العفو عن المشركين والصفح عنهم ومسالمتهم هذه الآيات قد يعمل بها عند وجود يعني الظروف التي تشابه يعني ما كان عليه المسلمين في وقت نزول هذه الآيات. لذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله يقول في قول ابن عباس رضي الله عنهما ومعه من أي كيف نسخت آية وإن جرح في السلب وكل هذا الكلام فيه نظر من أي يعني لا يوافق على أن المسيح قال لأن آية براء فيها الأمر بقتالهم إذا أمكن ذلك فأما إذا كان العدو كثيفا فإنه تجوز من هذا الحكم كما دلت عليه هذه الآية في الآية براءة وستحمل من قتلة المشركين. يقول هذا إذا يعني كان ذلك ممكنا من كان المسلمين لهم يعني من القوة والقدرة على ذلك وإذا كانت مصلحتهم في قتال المشركين وليس في معاهدتهم فهنا تحصل بالآيات الآمنة والقدرة. وأما إذا كان العدو كثيفا لما كان كثير العدد والعدد فإنه تجوز هذا الحكم كما دلت عليه هذه الكريمة وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبية فلا منافاة ولا نسخ ولا تعرض من الآيتين أكثر من هذه الآية يعمل بها في الظروف الملائمة وهذه يعمل بها في الظروف الملائمة ولم تنسخ إحدى الآيتين الأخرى ولا حصلت إحدى الآيتين الأخرى لأن كل من الآيتين أو آيات السلم والسلطة والعدل وآيات القتال كل منها يعمل بها في الضبط الذي قال والله. قال وقوله تعالى وتوكل على الله اي صادقهم وتوكل على الله فإن الله كافيك والنصر. ولو كانوا يريدون بالصلح خديعة ليتقووا ويستعدوا فإن حسبك الله أي كافي حسب هو الكافي. هنا معنى قوله تعالى وإن يريدوا أن يخدعوا فإن حسبك الله، الله تعالى يكفيك اليوم ويسترك عليهم ويكفيك من شرهم. يعني الله سبحانه وتعالى هنا يشير إلى أن المشركين قد يطلبون من المسلمين المعاهدة والصلح من أجل أن يستعيدوا قوتهم ويرتبوا صفوفهم ثم يعاودوا المخرج على قد يكون المسلمين قوة وهزم المشركون أمام المسلمين فيطلبون الصلح من المسلمين ليس رغبة منهم في الصلح والمسالمة وإنما رغبة منهم في تجهيز صفوفهم وإعداد أمرهم ثم يغضبون بالمسلمين ويعودون إلى المهاجرين. الله تعالى يقول الكفية يعني لو كانوا قد أرادوا ذلك في الصلح فالله تعالى يكفيك إياهم من السوء. قال ثم ذكر نعمته عليه. طبعا هنا مسألة قبول الصلح أو عدم قبول أردت غير الحاكم يعني الحاكم المسلم له أن ينظر في مصلحة المسلمين ويجتهد مع استشارة يعني أهل الخبرة من المسلمين وكذا. فإذا رأى يعني مصلحة في مصالح فلاح قد يرى المصلحة في عدم الصلح يعني قد يرجو للحاكم أنهم يريدون بهذا الصلح كما ذكر هنا يعني قد يريدون به مخادعة المسلمين وتجهيز السفن حتى يعاودوا الخلق على المسلمين يقولون أن المصلحة عدم عدم إعطائهم الفرصة لذلك وأن تستمر حالة الحرب قادمة قد يرى المتحاكم المصلحة في عدم من قبول هذا السلم. مسألة قبول يعني قبول غدر جنح السلم في المحلها هذا يعني ليس أمر يجب وجود في كل الأحوال وإنما يعني مقيد بما إذا بدأ مصلحة المسلمين في ذلك له أن يقدم السلطة والسلامة وأما إذا رأى المصلحة في عدم السلامة له أن يقبل منه أن يرفض وحتى إذا عقد بينه وبين المعاهدة فإن يتم يمكن للمسلمين أن يعلموهم بإلغاء هذه المعاهدة أثناء السريرين لكن لا يغدرون به أثناء سرير المعاهدة لأن يعلمونهم أولا أن المعاهدة تم يقبل عن الجنة وبعد ذلك يعلمهم بذلك علم من خلال الحمد لله من حق المسلمين أن يقابلوه. قال ثم ذكر نعمته عليه بما أيده به من المؤمنين المهاجرين والأنصار فقال هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم وجمعها على الإيمان به وعلى طاعتك ومناصرتك ومواذرتك. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم أي ما كان بينهم من العداوة والبغضاء. إن أمتد الله تعالى على النبي عليه الصلاة والسلام أنه أيده بالمؤمنين والمهاجرين والأنصار ويمتن سبحانه وتعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام وعلى المؤمنين أنه سبحانه ألف بين قلوبهم جعل بينهم محبة من الأسرة هي المحبة والمودة. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم أي ما كان بينهم من العداوة والبغضاء فإن الأنصار كانت بينهم حروب كثيرة في الجاهلية بين الأوس والخزرج وأمور يلزم منها التسلسل في الشر يعني تتابع الإخفاء بينهم معارك معركة فؤاد معارك محددة وقعت بين الأوس والخزرج قبل بعث النبي عليه الصلاة والسلام وكلما جرت معركة قتل الناس من الفريقين وهذا مما يدعو إلى أن يسأل أولياء كل كثير من قتل في قريبهم فإذا ارتأبوا لأجل قتل منهم فهموا إلى القبيل له فيمثلوا نفسا من الأصل وهكذا يسأل الأصليون فيمثلوا نفسا من قتل فتابع الاقتتال حتى قطع الله ذلك بنور دينه كما قال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. قال وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خطب الأنصار في شأن غنائم حنين قال له قصة في غنائم حنين معركة حنين كانت يعني بعد فتح مكة في العام الثاني كان فتح مكة في شهر رمضان بعده بشهرين وقع في غزوة حنين وغنم النبي عليه الصلاة والسلام مظالم كثيرة في حنين ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام تألف بعض زعماء القبائل يعني تجعل يوحنا لم يحسن من إله ولم يحسن من إله ومجموعة زعماء القبائل يعني أكثر من يحسن من أكثر من مجموعة أكثر من 50 70 70 من إله ثم أعطى النبي عليه الصلاة والسلام المهاجرين لأنهم كانوا فقراء كان يغلب على المهاجرين من الفقر كان المهاجرون مدينين للأنصار كان عليهم ديون للأنصار فأعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقضم عليهم الديون للأنصار ويعلم بشأنهم الأنصار كان أكثرهم يعني أغنياء حرب مدائن ومخيل وكان المهاجرين يعملون عندهم فكان قلة من الأنصار فقراء أعطى النبي عليه الصلاة والسلام بعض الفقراء من الأنصار أعطاهم المهاجرين عن الأنصار لم يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من قناه من قناه وجدوا في انفسهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني اعطى المهاجرين واعطى خلفاء الاسلام وكذا ولم يعطي من الاشخاص وجدوا في انفسهم وشكوا الى النبي عليه الصلاه والسلام دون ان كانوا سعد بن عباده رضي الله عنه وسيد الخزرج إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الأنصار يعني رسول الله بدأ يبكي من عقيد الناس وأحسن هو يحكي على لسان الأنصار فقال يعني وأنت ما شاء الله يعني مثلا من ما رأيك يعني قول سيادتك هو يقول الأنصار يقولون فقال يا رسول الله يعني مصروف من هذا فقال يا رسول الله الرجل مع قومه الرجل مع قومه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار فاعترض جمعان في حظيرة كان يعني محاط بسور جمع من نبع الأنصار في هذه الحظيرة يعني جمع الأنصار قال ادعوا لي الأنصار واجتمعوا ثم خطب فيهم على الصلاة والسلام قال يا معشر الأنصار ألم أجدت ضلالا فهداكم الله به وعادة فأغناكم الله به وكنتم متفرقين فألفكم الله بي كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن كما شرد فقال أجدتم جلالا فهداكم الله بي قال الله ورسوله أمن يعني منة لله ورسوله قال وعالة فأغناكم الله بي قال الله ورسوله أمن وكنتم متفرقين فألفكم الله بي قال الله ورسوله أمن ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما يمنعكم ان تجيبوا قالوا ماذا نجيب يا رسول الله قال الا تعبدون يعني جئتنا قليلا فاويناك جئتنا اخرجك قوم يعني ذكروا نعم نصرناك واخذناك واويناك فقال لهم ماذا تقولون كتاب يقول الله ورسوله امنا ثم ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لهم انا يسركم يعني قد اثير رعاعكم من التهمه يعني اعوذتكم توفيقكم يعني على رعاعكم من التهمه انا يسركم ان يرجع الناس الى ديار الشام والبعيد وترجعون الى دياركم برسول الله صلى الله عليه وسلم وانا اعتقد ان بعد الدعوه الشاهد يعني مما ذكره النبي عليه الصلاه والسلام في يعني مقام يعني امتنان الله سبحانه وتعالى على الانصار انهم كانوا متفرقين فالف الله تعالى للنبي عليه الصلاه والسلام. قال ولهذا قال تعالى ولكن الله الف بينهم انه عزيز حكيم اي عزيز جنان فلا يخيب رجاء من توكل عليه حكيم في افعاله واحكامه سبحانه. ثم ذكر مروان بن البيهقي رحمه الله باسناده عن ابن عباس رضي الله عنه قال قرابه الرحم تقطع ومنة النعمة تقصر ولم يرى مثل تقارب القلوب. يقول يعني المودة التي بين الناس بسبب قرابة الرحم هذه هي قد تقطع كثيرا ما يحصل الصومال بين الأخ وأخيه والرجل وابن عمه الاختلاط التي بين الناس بسبب الرحم قد يدفع الناس وتنشأ العداوة بين الأقارب ومنة النعمة تكثر والترابط الذي بين الناس بسبب الأموال وأن أحدا أنعم على الآخر بينه وبينه يعني مودة لأنه أحسن إليه أو أنعم إليه وهذا قد يحصل أنه يكثر هذه النعمة وتنقلب عداوة بين أكرمت الكريم من السهل إذا أنت أكرمت الكريم من السهل وإذا أنت أكرمت الكريم فما بدأ يعني قد يحصل أن شخصا يكرم آخر ويحصل إليه ثم يتمرد الثاني عليه في القلب عدالة. قال ولم يرى مثل تقارب القلوب لكن مودة القلوب محبة القلوب هذه يعني التي هي من الله سبحانه وتعالى يعني أرادها الله تعالى لا سبيل لقطع بغض النظر عن الوجود أن قد تحصل مودة في القلوب تكون نعمة وتكون قرار الرحم وتكون شيء هذه التي لا سبيل لقطع. يقول الله تعالى لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين القلوبين. قال وذلك موجود في الشعر وذلك موجود في الشعر نستشهد إليه في أيام إذا مت ذو القربى إليك برحمه الرحم هو الرحم والقرار الرحم بمعنى القرار والرحم. قال إذا مت ذو القربى إليك برحمه فغشك واستغنى فليس برحمه ولكن ذا القرب الذي إن دعوته أجاب ومن يرمي العدو الذي قرب معنى الأبيات يعني الأبيات إذا شخص بينك وبينه قرابة ويبدي إليك هذه القرابة أو ينتهي بالنسبة لهذه القرابة ثم إنه غشك واستغنى عنك فليس بالبلاد يعني هذا ليس هو القريب يعني حقا الذي يعني يغشك عنك ويغشك حتى لو كان ربطك به صلة نسب هذا ليس بالقريب ولكن القريب حقا هو الذي إذا دعوته أجاب عندما يعني تستنجد به وقت الحاجة لدين، ومن يرمي العدو لقلب من يكون صار بينك وبين قوم عداوة يعني محاربة، يكون يقصد ويقاتل مع الأعداء، هذا الذي هو قليلك حقا، يعني ليس قليل الذي يفضل قليل سلف النسب وتجتمع معه في الأدب، ولكن قليلك حقا هو الذي والم وليت وعلم عليك وتدعوته يعني خلقت وتستشفى في مساعدة وتقوم إلى جوارك وتسوق. قال ومن ذلك قول القائل ولقد صحبت الناس ثم سبقتهم، صبر والاستبار يعني، ولقد صحبت الناس ثم سبقتهم وبلوت ما وصل من الأسباب، فإذا القرابة لا تقرب قاطعا وإذا المودة أقرب الأسباب. قل صحبت الناس واقتربت الناس، رأيت يعني أن القرابة يعني لا يلزمها دائما المحبة، كثيرا ما تقع عداوة بين الأقارب وبين القرابة والتعايش، وإذا المودة أقرب الأسباب، أقرب القرابة هي المحبة والمودة، بين بيت وبين المودة الحمدية والصدقة دي، حتى لو لم تربطك به نفسك فهو قريبك يعني المحبة. قال البيهقي رحمه الله، يعني البيهقي روى هذا المقال، لا أدري هذا منصور بكلام ابن عباس رضي الله عنه أو هو من قول من دونه من قول أثر ابن عباس في أخير أبيات الشعر، يقول لا أدري هل يعني هل الأبيات استشهد بها ابن عباس رضي الله عنه نفسه أو استشهد بها بعض الروايات فيما وضع عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان معروفا بكثره الاستشهاد يعني الشعر وكثره المحفوظ من الشعر، كان كثيرا من يفسر الايات ويستشهد عليه في ابيات المسائل، كان في مسائل لا نفع من ادب الخارجي يعني كان يسال ابن عباس عن الفاظ في قليل القران مثل نحو الوجيء اي مساله كثيره، كلما ساله عن نفسه يجيبه ابن عباس ثم يقول يسأله يعني أن ذلك من كلام العرب تقول أن كنا نتكلم بعدين يشبه ما حدث أبياتا في صفحة لأصحاب القديم موجودة في كتاب الإتقان السلوكي خير من كتب يعني بين كائن من أدب ابن عباس وأجابه نحو 100 بيت يعني يستشرف لهم أشعار العرب على تفسير أصحاب القديم يعني في كتاب ابن عباس، وقد يكون يعني ابن عباس رضي الله عنه استشهد به رضي الله عنه، قد يكون ذلك نعم عندنا بالاثنين عند المكتوبين في جملات وغشى لو اضطرنا اليك بوجودتهم عندنا بالاثنين ومن يرمي العدو بدل القرن ثم التقى الاسناد الى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سمعته يقول لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم قال هم المتحابون في الله، في روايات نزلت في المتحابين في الله رواه النسائي والحاكم وقال الحديث ان تفسير ابن مسعود رضي الله عنه قال هذه الايه نزلت في المتحابين في الله او فقط ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم قال هؤلاء المتحابون في الله تعالى، المحبة في الله تعالى هي المحبة يعني منفصلة من الأصحاب والحكومة والأسرة الأخلاء وفريقهم بعضهم ببعض العدو، إذا وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الرحم لتغفر وإن النعمة لتغفر وإن الله إذا قارب بين القلوب لم يزكها شيئا، ثم قرأ لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما أنبت بين قلوبهم رواه الحاكم. ثم ساق الإسناد الخزاعي يقول حدثني عبده بن ابي لبابه عن مجاهد ولقيته فاخذ بيده تابع الحديث مجاهد بن جبر اخذ بيد عبده بن ابي لبابه فقال اذا تراءى المتحابان في الله راى يعني راى كلهما في وجه الاخر فاخذ احدهما بيد صاحبه وضحك اليه تحاتت خطاياهما يعني تلقته خطاياهما كما يتحات ورق الشجر كما تلقته ورق الشجر وكل الاثنين تحدث لله تعالى وراى احدهما الاخر تبسم في وجهه وامسك بيده أخذ بيده يعني أو أخذ بيده تأتي بمعنى مصافحة أيضا في مسألة التفسير معنى مصافحة تحات الخطايا تساقطت الخطايا كأنها تساقط وراء الشفاء قال عبده فقلت إن هذا لا يسير عبد يقول من جاهز قال الله إذا يعني أنا يسير بحسب عظيم جدا من كل موضوع يعني صافحه ويكتسب في بدنه ويكتسب كل الخطايا فقال لا تقل ذلك فإن الله تعالى يقول لو أنفقتنا في الأرض جميعا ما كسبنا فيه قال عبده فعرفت أنه أكثر منه فقال لا شيء يسير وهذا يحس واحد ويكتسب في وجهه ويستطعه فقال لا هذا ليس يسير من الوقت شروط يعني بين اصبعين مصابع الرحمن قليله في الكسر وكان تحب شخصا في الله فقط ما في الأرض جميعا ما ألفت بين كله قد يقول الله تعالى الحمد لله في شخصا في الله يقول الله تعالى أن كانت من ذلك فهو الشيخ عن عبيد قد أعرف أن أعرفت أن أحقر منه وفقا الناس أيضا عن مجاهد قال إذا التقى المسلمان فتصافحا غفر لهم قال قلت لمجاهد بمصافحة قال هنا الوليد بن أبي مليك رضي الله عنه قال قلت لمجاهد بمصافحة يغفر لهما فقال مجاهد أما سمعته يقول لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم فقال الوليد بن مجاهد أنت أعلم وهذا الذي قاله مجاهد يعني هو هنا ايه الاثر يعني يسمى مقطوعا يعني من كلام التابعي لكن نفس هذا المعنى صح عن النبي عليه الصلاه والسلام كما تاتي في الروايه هنا مجاهد يقول من كلامه لكنه قد ثبت عن حديث الصمد ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم جاء ايضا عن عمير بن اسحاق قال كنا نحدث أن أول من يرفع من الناس البني كنا نحدث يعني كان شيوخنا يحدث أننا ويقولون أن أول من يرفع من الناس البني أو الشيخ يرفع من الناس المحدث يعني تدب بينهم الله تعالى ثم قال روى الطبراني بإسناده إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحديث غير مرفوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا لقي أخاه المسلم فأخذ بيده تحاتت عنهما جنوبهما كما يتحات الورق عن الشجرة اليابسة في يوم ريح آخر وإلا غفر لهما ولو كان جنوبهما مثل البلد أو مثل البلد البلد هو الرقي الذي رقي الماء الذي يكون مصاب به الأمراض وأيضا في مثل كثير الحكم هذه الأحاديث في فضل محبة الله تعالى في فضل المصافحة يعني مع سبب من الحاجة وبعدها يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حفظ المؤمنين على الكتاب إذ يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإذ يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله مع الصابرين. قال يحدث تعالى نبيه صلوات الله وسلامه عليه والمؤمنين على الكتاب تحريض هو الحث على السير حظ عليه على القتال ومناجزة الأعداء ومبارزة الأقران ويخبرهم أنه حسبهم. يا أيها النبي حسبك الله، يعني الله تعالى يكفيك، الله تعالى هو الكافي، يعني حسبي ولي من هو من معاني التوكل على الله سبحانه وتعالى ثقة في كفاية الله والاعتماد على الله سبحانه توكل على الله كفاء الله تعالى، يعني الله تعالى يقوم بشأن بما فيه مصلحته وبما فيه خير ومصلحته ومستعبده. قال ويخبرهم أنه حسبهم أي كافيهم وناصرهم ومؤيدهم على عدوهم. شرح أيضا الحسب أنه كافي وناصر ومؤيد. وإن كثرت أعدادهم وترادفت أمدادهم، ترادفت الأمداد يعني تتبعت الأمداد، يعني جاءهم مدد وراء مدد، يعني فكان المشركون لهم من يمدهم كلما يعني قتل منهم الناس يبعثون إليهم مددا. ولو قل عدد المؤمنين، جاء عن الشعبي رحمه الله بقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قال: حسبك الله وحسب من شهد معك. وروي عن عطاء بن الخطاب عبد الرحمن بن زيد بمثله. يعني هنا في النهاية الكلمة يحصل أحيانا خطأ في فهمها، البعض قد يفهم هي حسبك الله والمؤمنون حسبك، هذا البحث غير صحيح، وإنما المقصود هي حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين. الله تعالى حسبه، والله تعالى حسب من اتبعك من المؤمنين. يعني يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك، الكتاب يقول من هنا اسم موصول معطوف على الضمير اللي هو الكافر، حسبك معطوف على النبي، حسبك وحسب المؤمنين الله، يعني كافيك وكافي المؤمنين هو الله، ليس معطوفا على لفظ الجلاله، يعني ليس المقصود حسبك الله والمؤمنين، وانما الله حسبك والله حسب المؤمنين. هذا المعنى. قال ولهذا قال: يا ايها النبي حفظ المؤمنين على الكتاب. يا ايها النبي حفظ المؤمنين على الكتاب. أي حسهم وذمرهم عليهم، تذمير أيضا معنى الحرب والتشجيع والحرب. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرض على القتال عند صفهم ومواجهة العدو، كما قال لأصحابه يوم بدر امتثل لهذه الآية الكريمة. الله تعالى أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يشجع الناس على تشجيع القتال والحث عليه، له أثر عظيم في تقوية القلوب، يعني خطبة الخطابة في المجاهدين وتذكير المجاهدين بفضل الجهاد في سبيل الله وأعز الله تعالى بالشهداء وحصارة الدنيا وما عند الله تعالى من النعيم كذا، وحتى على الصبر والسلام. هذه يعني هذه الكلمات التي الفرقة المجاهدين المقاتلين لكن لها أثر عظيم. فلا تخف شأن الكلمة يعني الكلمة الإنسان كما يطلع جهده الإنسان بكلمة ويخرج الإنسان بكلمة ويتزوج بكلمة ويحل له زوجته بكلمة ويحرم عليه بكلمة. الكلمة لها شأن عظيم في الإسلام يعني قد نسألك عن الكلام ومن الأفعال ومن الأفعال من الكلام إذا يعني ينشأ تنشأ عنه الأفعال الكلام يترتب عليه وتنشأ عنه الأمثلة هنا يعني مهمة مرتبة وهنا الله تعالى يوصي النبي عليه الصلاة والسلام يحبب المؤمنين على الحديث فيه تقوية من المعنويات الإيجابيين يتحول في أثره من أثر عنه يعني يبدأون تباها تضحية من قال ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظ على القتال عند صحبهم ومواجهة العدو كما قال لأصحابه يوم بدر حين أقبل المشركون في عددهم وعددهم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام على القتال في غزوة بدر خطب لأصحابه وقال لهم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض فقال عمير بن عثمان رضي الله عنه عرضها السماوات والأرض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فقال دخن دخن كلمة قال عند الإشارة يعني فقال دخن دخن فقال ما يحملك على قولك دخن دخن قال رجاء أن أكون من أهلها قال فإنك من أهلها انظروا إلى يعني إجابة الصحابة رضي الله عنهم دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام لأمر جعل مجرد أن يرى الأرض حتى من أمر الله ويقوم إلى جنة عرض السماء والأرض لأن الرب يعني تكرر السؤال عن زيادة التثبت والتقليد هذا المعنى والتوحيد جنة عرض السماء والأرض قال نعم قال دخل قال ما يحملك على قولك دخل دخل قال رجاء أن أكون من أهلها قال فإنك من أهلها قال فتقدم الرجل فكسر جفن سيفه وعمل بن حمام رضي الله عنه جفن سيف هو الغلاف الذي يغطى به السيف هذا هو السيف من حديد الكفر والرباط والغلاف في تعقيد حتى لا يجرح صاحب الرحمن حمد المسجد صلى الله عليه وسلم فكسر به غلاف السيف يعني خلاص ما حيرجع في الغلاف مره ثانيه في اوقات فيها لم يحتاج الى الغلاف مره ثانيه فاخذ غلاف السيف وكسر غلافه وأخرج ثمرات فجعل يأكل منهن في جيد ثمرات يعني مع ثمرات كان يأكلها فأخرجها فجعل يأكل منهن ثم ألقى بقيتهن من جنبه يعني استبقى أن ما عندوش وقت يكمل يأكل ثمرات أكل بعضها وذكر رمى بقية ثمرات أحصاها في بعضها وقال لئن انا حييت حتى اكل هن انها لحياه طويله ما عنديش وقت انا اكمل بعد لسه عايش لا حاجه لي ثم تقدم فقاتل حتى قتل رضي الله عنه الصحابي الكريم غير احد الشهداء قال وقد روي عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير رحمهما الله أن هذه الآية نزلت حين أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكمل به الأربعين سعيدان وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب كلاهما قال إن هذه الآية نزلت حين أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكمل به الأربعون مسلما كان عمر بإسلام عمر رضي الله عنه اكتمل عدد المسلمين مع النبي عليه الصلاه والسلام 40 مسلم وكان النبي عليه الصلاه والسلام يسر بالدعوه ولما اسلم عمر رضي الله عنه جهل النبي عليه الصلاه والسلام وابن كثير رحمه الله يقول في هذا نظر، لأن هذه الآية مدنية، إسلام عمر كان بمكة بعد الهجرة إلى أرض الحبشة وقبل الهجرة إلى المدينة والله أعلم. في الحقيقة هنا يعني دائما عندما تتعدد الروايات في أسباب النزول في كتب علوم القرآن، يعني مثل هذه الآية عندما رواية عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير يقولون هذه الآية نزلت حين أسلم عمر، ورجع أيها النبي حفظ المؤمنين على الاعتقاد. والقول الآخر يعني المشهور يقول إنها نزلت يوم بدر. في مثل هذه الحالة يعني يقول كثير من يعني مما تكلم في علوم القرآن يقول في هذه الحالة لا مانع من أن يقال يعني أن الآية مما تكرر النزول، يعني من القرآن الكريم ما تكرر النزول بالفعل، يقول لا مانع من أن الآية نزلت في الحادثة الأولى مما تكرر النزول أيضا، يقول الآية نزلت في يوم إسلام عمر ثم تكرر النزول أيضا يوم المسلم، لا مانع من تكرر النزول بالفعل الكريم، يقول نزلت بسببين مختلفين إذا كانت سببان في وقتين مختلفين، يعني ويقدم الآية فإنما تكرر النزول لأن نزل كلا السببين. وبعض العلماء يرى الترجيح بين الروايات، يعني الاختلاف واحد من الروايتين من التصحيح الروايه الاخرى، اذا كان جاز الترجيح فإنما كثير هنا يوضح ان نزل في المبادئ من سورة الأنفال كلها في الأحداث التي تتبنى في قال ثم قال تعالى مبشرا المؤمنين وآمرا إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا وكل واحد 10 يعني 20 مقابل 200 أو 100 مقابل 1000 عن قبل الألف أو 20 قبل 200 عن نسبة 1 إلى 10. قال ثم نطق هذا الأمر وبقيت البشارة، يعني هنا هذه الآية الكريمة من الآيات التي يقال فيها نطق رسمها نطق حكمها وبقي رسمها من النسخ 3 أنواع النسخ الحكم مع بقاء النسخ يعني مثل هذه الآية حكمها نسخ لكن رسمها يعني لفظها لا يزال جدا في هذه الآية. في نوع آخر العكس قسم الثاني من نفس العكس اللي هو نسخ الرسم مع بقاء الفرق مثل آية الرجل كانت آية تتلى في كتاب الناس والشيخ والشيخة إذا زنيا فقيل هنا انتهت كان من الماضي والمرة في جسد كانت آية في كتاب الناس تتلى نسخ رسمها لأن غير موجودة هذا النص يعني لكن مع حكمها لا يزال لاقيا معمولا في بعض النسخ رسمها رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم الصحابة والخلفاء الراشدين بعد النبي عليه الصلاة والسلام استنى المحسن إذا أقر على النص يعني الحكم ذاته. وهناك نوع آخر هو نسخ الرسم والحكم جميعا يكون رسم آية أخرى وحكمها أيضا مثل آية كانت في كتاب الله كانت في حديث عشر شربان كان فينا عند الله 10 رضعات معلومات محكمة فنسخنا بخمس رضعات فآية 10 رضعات معلومات محكمة اللي يمكن تلفظها وحكمها أيضا يعني أصبح حكيم بأقل من 10 رضعات بعد الآية يكون 5 بعد ما في ثلاث أصبح يكون 4 لكن أول كتاب الله فهنا يعني الإمام الشافعي رحمه الله يقول أيضا يلاحظ هنا لا نستطيع يعني نقول هذه الآية منسوقة نسخة جميلة إنما نسخ حكمها صحيح لكن بقي ما فيها من البشارة يعني الحكم الذي كان في الآية في أول الأمر هو وجوب مصادرة الأعداء إذا كانوا 10 أمثال المسلمين من جيش المسلمين إذا كان عشر لجيش المشركين من جهة العدد كان يجب على المسلمين التبات ولا يحل لهم تولي وابتداء المسجد، وكان هذا الحكم واجبا في الاول مره، فنسخ الوضوء لكن بقيت الاشاره لفظ الايه الكريمه ليكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين، واشاره من الله تعالى لان الفئه القليله في قبل الفئه الكثيره من المسلمين حتى لو كان بشرى المشركين انهم سينتصرون عليهم، رغم ان الوضوء نسخ الا ان الاشاره لا لذلك يعني المسلمين يعني قتلوا المشركين في غزوه مكه، كان عدد جيش المسلمين كان 3000 وجيش الروم كان 200000، من 3000 ل 200000. لما في غزوه تبوك كان النبي عليه الصلاه والسلام معه المسلمين كانوا 30000 وجيش الروم كان 120000، من 30000 مقابل 120000. يعني يظنون اكثر من ذلك، غزوه تبوك اخر غزوات النبي عليه الصلاه والسلام اللي لم ينصح الشيء يعني، فدل على الجواز يعني لا تمنع مقاتله الاعداء لو كانوا اكثر من ذلك، وانما نسخ الوجود لكن بقيت الاشاره حتى لو انه لا يجب مقاتله الاعداء لو كانوا اكثر من ذلك يعني، لكن لو قاتلهم المسلمون فالله تعالى يشكر المسلمين في النصر يعني حتى لو كانوا من اعداء عشره. نسخ الامر وبقي الانتشار. مسافة سند عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت اياكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين شق ذلك على المسلمين حين فرض الله عليهم الا يفض واحد من عشر، ثم جاء التخفيف فقال الان خفف الله عنكم إلى قوله يغلبوا من أكله، قال خفف الله عنه من العزة ونقص من الصبر بقدر ما خفف عنه، خفف الله تعالى من العدد والصبر أيضا نقص يعني الإنسان في الدنيا. الآية الأولى وصف عشرون صابرون يغلبوا من أكله، الآية الثانية قال مئة صابرة يغلبوا من أكله، كان وصف الصبر يعني منصوص به في الآية الأولى عشرون يقاتلون من أخير، الآية الثانية وصف الصبر يعني مئة يقاتلون من أخير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال كتب عليهم أن لا يفر عشرون من مئتين، ثم خفف الله عنهم قال فلا ينبغي لمئة أن يفروا من مئتين. بعدين هذا الصحيح بعدين أيضا عن ابن عباس لما نزلت هذه الآية ثقلت على المسلمين وأعظموا أن يقاتل عشرون مئتين ومئة ألف، أن يقاتل عشرون مئتين وأن يقاتل مئة ألف، فخفف الله عنهم فنسخها بالآية الأخرى فقال الآن خفف الله عنكم وعلم أنكم في البعض، فكانوا إذا كانوا على الشطر من عدو لهم لم ينبغي لهم أن يفروا من عدوهم، وإذا كانوا دون ذلك لم يجب عليهم قتالهم وجاز لهم أن يتحوزوا عنهم، يعني ينهزموا من أمامهم أي يفروا من أمامهم، يعني نصف الله تعالى المسلمين إذا كان الأعداء أكثر من الضعف في اضطراب يعني الأعداء، لكن لو ثبتوا وصابروا وتحملوا فالله تعالى يبشرهم بالنصر، لكن لم يبقى ذلك واجبا عليهم، وإنما وجب الثبات إذا كان الأعداء ضعف على المسلمين، هنا يحرم على المسلمين الاضطراب يعني يجب عليهم الثبات والمضي في المقام. نعم هذا يقيد يعني الآية الكريمة هنا تخصص وتقيد النصوص التي فيها الوعيد أودي يوم بعيد أودي يوم السحر وأودي يوم السحر أن هذا البعيد أنه هو في حق من قبل يوم السحر والمشركون ضعف المسلمين أو أقل من هذا البعيد أن إذا كان المشركون أكثر من ضعف المسلمين فصارت فرصة كل المجهد يعني عدد المسلمين وعدد المشركين لكن المسلمون أيضا مورود أن يعدوا لهم استطاعوا من قوة المسلمين يعطي المسلمين بما في وسعهم تجهيزات القتال وآلاف الطعام لكن حتى لو كان عدد المشركين أقوى لكن عددهم مثل المسلمين أو أقل من ضعف المسلمين فعلى المسلمين الثبات يعني طبعا إلا يعني كما مضى بنا هناك طبعا استثناءات الوادي متحدثا لقتال او متحدثا للاختيار استثنى الله تعالى من كان يعني لكان من الصراط من اجل يعني معاوده الامور الحاجه من جهه اخرى او من اجل انحياز الى فئه من المسلمين هناك استثناءات يعني حتى لو كان العدد ضعف او مثل عدد المسلمين او يجوز التولي اذا كان تحرصا بالكتاب يعني اذا كان ضمن المكاتب الحربيه والفرق من المسلمين يعني يتقدمون ثم يتظاهرون بالاسلام او يتقدم المشركون ثم يعاود المسلمين تفرد عليهم باستغلال المشركين بمكان معين يتظاهرون امامهم بالاسلام او ان المسلمين يعني تحيزوا الى فئه يعني وجدوا بأسا من المشركين فارادوا ان ينحازوا الى تجمع اخر من المسلمين انقذوا من هذا التجمع حتى يدخلوا بالمدد من تجمع اخر من المسلمين او ابناء المسلمين وقائلهم ان ارجعوا الى الامام او القائد حتى يستمعوا المدد من ثم جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين قال نزلت فينا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يعني جرى من صبرة الواحد العشرة هذه كانت الصحابة رضي الله عنهم إن تحقيق بعض الصحابة الواحد الاثنين ثم قال روى الحاكم في مستدركه من حديث ابي عمرو بن العلاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا رفع هذا الحديث كان يذكر في ابواب القراءات يعني في السنه رفع بمعنى ضم الضاد يعني النبي عليه الصلاه والسلام هنا محمد يقول ان النبي عليه الصلاه والسلام قرا هذه الايه الضعيفه بضم الضاد ان فيكم ضعفا وهذه القراءه يعني من قراءه الامام الراوي اللي هو ابو عمرو يعني هو احد القراءه السبعه وجهه كذا في القراءه نافع بن كثير وابو عمرو بن حامد والسكافي سته من القراءه السبعه قرأوا ان فيكم ضعفا الضعف والضعف بمعنى واحد يعني وانما هو اختلاف الضعف هناك قراءه ايضا قراءه ابي جعفر الندمي قرا وعلم ان فيكم ضعفاء ان فيكم ضعفاء ضعفاء كما ضعيف وعلم ان فيكم ضعفاء هذه الايه الكريمه فيها ثلاث قراءات يعني ضعفاء ستة من سبع السبعة وستة من سبع العشرة وضعفاء قرار أبي جعفر وليسوا قرار ضعفا في العاصمة محمد تشهد يعني كلها قرار الثالثة من النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المكان حديث عن هذه الآية الكريمة من طبعا سؤالنا من طبعا الله تعالى من طبعا الله الحمد لله.